إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 56، وهي تسميتهم التوحيد شركا. يقول المصنف عليه رحمة الله: تسمية أتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الآية أنا تسمية اتباع الإسلام، قلت أتباع، نعم ذاك الله، تسمية اتباع الإسلام شركا، نعم تسمية اتباع الإسلام شركا. يقول الشارح حفظه الله: من مسائل الجاهلية تسمية التوحيد واتباع الحق شركا، وهذا من قلب الحقائق أن يسموا التوحيد شركا، وهذا لانتكاس الفطر. وهذه الآية نزلت في وفد نجران من النصارى، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوضون معه عليه الصلاة والسلام، فدخلوا عليه المسجد وأخذوا يتفاوضون معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الدخول في الإسلام، وبين لهم أن الأنبياء جميعا أخذ عليهم الميثاق: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي ليتبعنه. قال واحد منهم، يعني من وفد نجران، قال واحد منهم: أتريد يا محمد صلى الله عليه وسلم أن نعبدك؟ سمى اتباع الحق شركا وعبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لأن الأنبياء جاءوا بالتوحيد ولم يجيءوا بالشرك، ومن جاءوا بدعوة الناس إلى عبادة وما جاءوا بدعوة الناس إلى عبادتهم حاشا وكلا، بل جاءوا بإنكار ذلك، لكن هؤلاء من تعصبهم قالوا هذه المقالة، فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم. وما أشبه الليلة بالبارحة، فهناك من يسمون إخلاص العبادة لله كفرا وخروجا عن الدين، ويسمونه شركا، ويقولون عبادة القبور هي التوحيد وهي الإسلام، بأنها توسل بالصالحين ومحبة لهم، وعندهم أن الذي لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستغيث به يكون مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون جافيا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قول نصارى نجران في اتباع الرسول أنه عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا امتداد لمذهب أهل الجاهلية، كل سمى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. والجهمية والمعتزلة سموا إثبات الصفات لله عز وجل شركا. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية لانتكاس فطرهم يسمون الأشياء بغير اسمها، يسمون الأشياء بغير اسمها، كتسميتهم التوحيد شركا واتباع الحق كفرا. إذن هذه خلاصة هذه المسألة. وأما مخالفتهم فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بتقرير التوحيد وبيان حقيقته، وأنه أوجب الواجبات وأعظم ما أمر الله به، كما جاءت أيضا ببيان حقيقة الشرك وأنه من أبطل الباطل وأنه أعظم ما نهى الله عنه. فسمت نصوص الشريعة الأشياء باسمها الشرعي وبينت حقيقتها: التوحيد، الشرك، السنة، البدعة، الطاعة، المعصية، هذه كلها حقائق شرعية بينتها نصوص الكتاب والسنة. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا ظاهر جدا عند أهل الباطل حين يسمون الأشياء بغير اسمها بل بما ينافي اسمها، كتسمية الشرك توحيدا ومحبة للصالحين وتسمية عبادة القبور بالتوسل الشرعي بالأولياء والصالحين، وتسمية أهل التوحيد بالمفرقة بين المسلمين، والغلاة والمتشددين، ومكفري أمة الإسلام. كذلك أيضا تسمية ما اعتادوا عليه من البدع سنة. أهل الباطل يسمون ما اعتادوا عليه من البدع يسمونه سنة، ويعظمون ذلك، ويسمون ما ابتدعوه يسمونه سنة، ويسمونه موروث الآباء والأجداد أو موروثا شعبيا أو مرجعية أهل البلد إلى غير ذلك من تسمية الأشياء بغير اسمها. إذن فمن سمى شيئا بغير اسمه أو سماه ما ينافي اسمه الشرعي فهو متشبه بأهل الجاهلية. إذن هذا خلاصة المسألة 56. ثم أورد رحمه الله مسألتين وهما المسألة 57 58. قال: التحريف ولي الألسنة في كتاب الله. يقول المصنف عليه رحمة الله: تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب. تحريف الكلم عن مواضعه، هذه مسألة. المسألة الثانية: ولي الألسنة بالكتاب. يقول الشارح حفظه الله: تحريف الكلم عن مواضعه هو تغيير حروفه أو صرفه عن معناه. فأهل الكتاب حرفتهم الخبيثة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما بتغيير ألفاظه، يغيرون يعني اللفظ، كاليهود لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، فغيروا اللفظ وزادوا النون، وإما بتغيير معانيه وتفسيره بغير تفسيره، كالذين يزعمون في العقيدة الباطلة يقولون بأن الله في كل مكان ويستدلون بالآيات، فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذا فهم أعوج للآية وتفسير غير صحيح لهذه الآية. لذلك يقول الشيخ: فكل من حرف كلام الله فإنه على مذهب أهل الجاهلية، وكل أهل الباطل والمخالفين للإسلام والفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام تحرف النصوص لتوافق مقاصدها أو مذاهبها، سواء حرفوا الألفاظ أو حرفوا المعاني وفسروها بغير تفسيرها، فهذا من ميراث أهل الجاهلية. والواجب الإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى بألفاظه ومعانيه، والعمل بمقتضاه من غير تحريف تغيير وتحريف، هذا هو الواجب، سواء وافق هواك ورغبتك أو خالفه. يعني هذا لا يتحقق إلا بالتعظيم لنصوص الكتاب والسنة، لا يتحقق ذلك إلا بالتعظيم، فتفهم مراد الله وتفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وتعمل بمقتضى ذلك. والمبدأ في ذلك هو تعظيم كلام الله وتعظيم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أيضا فهم السلف للكتاب والسنة. فتفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمها أو فهمهما السلف، وتعمل بنصوص الكتاب والسنة كما عمل بها السلف الصالح. يقول الشيخ: والآن أصحاب المبادئ الخبيثة والمذاهب الباطلة يلوون أعناق النصوص الواردة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسرونها بغير تفسيرها إذا عجزوا عن ردها وتكذيبها. يعني هم ابتداء يحرصون على رد النص، فإذا صح النص ولا مناص من تصحيحه يفسرونه تفسيرا باطلا. إذن فهم يحرفون أولا اللفظ، فلم يستطيعوا تحريف اللفظ حرفوا المعنى، يثبتون اللفظ لكنهم يفسرونه تفسيرا باطلا. قالوا: هذه طريقة من طرائق أهل الجاهلية ومن طرائق اليهود، والواجب على المؤمن أن يحترم كتاب الله وأن يحترم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الاحترام يبدأ من ماذا؟ من التعظيم. الاحترام لكلام الله وكلام رسوله من التعظيم لله عز وجل والتعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقدر الله عز وجل حق قدره يعظمه، فإذا عظمه عظم كلامه، وإذا عظم هذا الكلام امتثل الأوامر واجتنب النواهي وصدق الأخبار. قال: فيؤمن بهما لفظا ومعنى على ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرف النصوص عن معانيها، ولا يغير الألفاظ عما جاءت به أو بزيادة أو نقص أو دس للباطل. إذن فخلاصة هذه المسألة أن من مسائل أهل الجاهلية تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسن بالكتاب، إذن المسألة 57 هي تحريف الكلم عن مواضعه، وعرفنا بأن التحريف هو التغيير للحق، وهذا التحريف على نوعين: تغيير للألفاظ أو تحريف للألفاظ، و تحريف أو تغيير للمعاني. الأول كتفسير استوى باستولى، والثاني كالتأويل الفاسد والرأي الكاسد لمعاني الكتاب والسنة. والمسألة 58 هي لي الألسنة بالكتاب، المقصود بذلك الاستشهاد بالآيات على غير ما دلت عليه، كما قال تعالى: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يعني حينما يتكلم يستدل بالآيات ويستدل بالأحاديث، لكنه يفسرها على ما يوافق هواه، ويفسرها على ما يتماشى مع مبادئ مذهبه أو طريقته أو حزبه. هذا يدخل في لي الألسنة بالكتاب، إذا سمعت يذكر آيات يذكر أحاديث، لكن فهمها مخالف لفهم السلف لها، وفي ذلك تحريف لهذا الكلام عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مخالفتهم فتكمن في الحث على فهم الكتاب والسنة بفهم السلف، الحث على فهم الكتاب والسنة بفهم السلف، والتحذير من فهم النصوص الشرعية بالرأي المجرد والهوى المتبع. وأما التشبه لأهل الجاهلية اليوم فهذا له صور كثيرة، تشبه لأهل الجاهلية في هذه المسألة، يعني مسألة تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب، هذا له صور كثيرة، منها تحريف معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيفسرونها بتوحيد الربوبية، يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، إلى غير ذلك من هذه التفسيرات. بينما تجد نصوص الكتاب والسنة تفسر هذه الكلمة بتوحيد الألوهية، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، بدليل قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. المعبودات التي تعبد من دون الله كلها تعبد بالباطل، إذن فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله فيه إثبات العبودية لله عز وجل وحده، لكنهم يحرفون معنى هذه الكلمة فيفسرونها بتوحيد الربوبية. أيضا من تشبههم بأهل الجاهلية التبرير للانحلال الخلقي والتفلت عن تعاليم الكتاب والسنة بدعوى الدين يسر، تسمع هذه الكلمة كثيرا، يقول لك الدين يسر، تتبرج المرأة وتختلط بالرجال ويختلط الرجال بالنساء ويتصافحون، إلى غير ذلك من صور الانحلال، ويسمون هذا باليسر، ولكن الدين يسر. فهذا من لي الألسنة بالكتاب ومن تحريف الكلم عن مواضعه. أيضا تفسير الآيات بأقوال محدثة وفهم الأحاديث بأفكار وآراء محدثة وتنزيل ذلك على المجتمعات. تجد هذه التطورات التي تحصل في العالم يأتون بهذه الأحاديث ويفسرون على ما يوافق هواهم، على ما يوافق هواهم، وينزلون بعض الآيات على المجتمعات بغير حق، مما يؤدي إلى تكفير المجتمعات وزرع الفتنة بين أهلها. ومن ذلك قول بعض التكفيريين، قول الله عز وجل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فيقول البداية تكون بهؤلاء الحكام ويستدل بهذه الآية، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل، لأن فيه تكفيرا أولا للحكام ثم بعد ذلك دعوة للخروج عليه. والعجيب أنه يستدل بهذا، لهذا من لي الألسنة. ولذلك ليس كل من استدل بآية أو بحديث يسمع له، من سبقك إلى هذا الفهم، من سبقك، من قال بهذا الفهم، فلا بد أن نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف. وهذه الكلمة تغيظهم جدا حينما تقول نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف، تغيظهم جدا. لماذا؟ لأنها تقطع عليهم الباب وتسده عليهم، فلا يستطيع أن ينشروا مبادئهم ومذاهبهم وأفكارهم وأراهم، لا يستطيعون تمريرها إذا قيدناهم بفهم السلف للكتاب والسنة. إذن على كل حال، فالصور كما قلت في التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة كثيرة، لكن فيما ذكرته كفاية. ثم أورد رحمه الله المسألة 59، قال: تلقيمهم أهل الحق بالألقاب المنفرة. قال المصنف رحمه الله: تلقيم أهل الهدى والصواب بالصابئة والحشوية. يقول الشارع حفظه الله: من مناهج أهل الجاهلية احتقارهم لأهل الهدى وتلقيمهم بالألقاب الشنيعة المنفرة، يقولون صابئة، والصابئ هو الخارج عن الدين، فيسمون أهل الحق بالصابئة الخارجين عن الحق، لأن الحق في عرفهم ما كانوا عليه من الكفر والضلال، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صابئ، أي خارج عن عاداتهم أو عاداتهم وتقاليدهم ومذهبهم ونظامهم وما وجدوا عليه آباءهم، ويسمونه حشويا من الحشو، وهو الشيء الذي لا فائدة منه، وحشو الكلام هو الكلام الذي ليس فيه فائدة، ويسمونهم سطحيين ومتأخرين وجامدين إلى غير ذلك من الألفاظ. لكن هذا لا يضر أهل الحق، فقوم نوح قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني سطحيون ما عندهم تفكير، اتبعوك على غير تفكير، أما العقلاء والذين عندهم رزانة فلم يتبعوه، هكذا زعم. فهذه المسألة وهي 59 خلاصتها أن أهل الجاهلية يلقبون أهل الحق بأشنع الألقاب ويصفونهم بأقبح الأوصاف تنفيرا للناس عن الحق، هذا القصد، كقولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون وكاهن ومفرق ومفتر. إذن هذا ما كان عليه أهل الجاهلية، مخالفتهم ظاهرة في نصوص الكتاب والسنة التي تبين أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما تبين أن الواجب هو وزن الأقوال والأعمال بميزان الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذه المسألة يعني كما يقولون صارت موضة العصر، صارت موضة العصر، فكل من أحيا السنة وسعى في نشر تعاليم الكتاب والسنة في أي باب من أبواب الدين إلا وتنهال عليه الألقاب المنفرة، فكل من دعا إلى التوحيد قالوا عنه وهابي ومجسم ومشبه وحشوي إلى غير ذلك من الألقاب القبيحة. القصد من هذا تنفير الناس عن التوحيد، وكذلك كل من دعا إلى التمسك بالسنة فإنهم يلقبونه بأبشع الألقاب وأشنعها، يقول متشدد، متزمت، سلفي متطرف. انظر هذا سلفي متطرف، لا يجتمعان أصلا، السلفي سلف لكنهم يقول سلفي متطرف تنفيرا، أو يقولون جامد إلى غير ذلك. أيضا كل من حذر من الشرك والبدع والغلو في القبور يلقبونه أيضا بأشنع الألقاب، يقول هذا يطعن في الأولياء في الصالحين، هذا صاحب فكر دخيل، هذه ألقاب يصفون بها أهل الحق. وكذلك كل من أنكر الخروج على الحكام وقال بالسمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل قالوا عنه جابي أو مدخلي أو عبيد الحكام أو أصحاب الطاعة المطلقة أو جماعة إن ضرب ظهرك وأخذ مالك إلى غير ذلك من هذه الألقاب المنفرة. وكذلك كل من أنكر الانحلال الخلقي وأنكر السفور والفجور والاختلاط قالوا عنه معقد، رجعي، متخلف إلى غير ذلك من الألقاب البذيئة التي هم أحق بها لكن يرمون بها أهل الحق تنفيرا عن اتباعه. إذن فهذه جملة من المسائل التي أوردها المصنف عليه رحمة الله، ولعلنا في درسنا هذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.